Rodal. ماشي ماشي. ويضرب الله الله ذنب. خطوه ولا قدام ولا ورا ولا قدام ولا ورا الله الذي خلق وَهِيَ الْقَوَاعِدُ لا Oh, ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والأهل الصغر والكبار.